ودعت روحي يومي ودعت غالي، وحبه كبير فاق كل الخيالي. ليته يحس بضيقتي في غيابه، والله أعزه يا بشر يا قرابه. ودي ولو يشوف في يوم حالي، أبكي على فراقه طول الليالي. طيبه غمرني مثل مزن السحابة، قدره عزيز كل شخص يهابه. عمي أحبه حلو دايم في بالي، هذا شعوري صدق لأغلى الغوالي. عمي أحبه حلو دايم في بالي، هذا شعوري صدق لأغلى الغوالي. هذا شعوري صدق لأغلى الغوالي.